بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون ضيفنا فيه صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع صالح العبد العزيز المحمد الطوارة من الزلفي. يقول الأخ صالح في رسالته: لقد قرأت في رياض الصالحين بتصحيح السيد علوي المالكي ومحمود أمين النواوي، فقرأت حديثا قدسيا يتطرق إلى هرولة الله سبحانه وتعالى، والحديث هو المروي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. فقال المعلقان في تعليقهما عليه: إن هذا من باب التمثيل وتصوير المعقول بالمحسوس لزيادة إيضاحه، فمعناه أن من أتى شيئا من الطاعات ولو قليلا أثابه الله بأضعافه وأحسن إليه بالكثير، وإلا فقد قامت البراهين القطعية على أنه ليس هناك تقرب حسي ولا مشي ولا هرولة من الله سبحانه وتعالى عن صفات المحدثين. فهل ما قاله في المشي والهرولة موافقا لما قاله سلف الأمة على إثبات صفات الله وإمرارها كما جاءت؟ وإذا كان هناك براهين دالة على أنه ليس هناك مشي ولا هرولة فنرجو منكم إيضاحها، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن الحديث المذكور صحيح، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث الصحيح يدل على عظيم فضل الله عز وجل، وأنه بالخير إلى عباده أجود سبحانه وتعالى، فهو أسرع إليهم بالخير والكرم موجود منهم في أعمالهم ومسارعتهم إلى الخير والعمل الصالح. ولا مانع من إجراء الحديث على ظاهره على طريق السلف الصالح، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتأثروه ولم يسألوا عنه ولم يتأولوه، هم صفوة الأمة وخيرها، وهم أعلم الناس باللغة العربية وأعلم الناس بما يليق بالله وما يليق ونفيه عن الله سبحانه وتعالى. فالواجب في مثل هذا أن يتلقى بقبول وأن يحمل على خير المحامل، وأن هذه الصفة تليق بالله لا يشابه بها فقه، فليس تقربه إلى عبده مثل تقرب العبد إلى غيره، وليس مشيه كمشيهم ولا هرولته كهرولتهم، وهكذا غضبه وهكذا رضاه وهكذا مجيئه يوم القيامة وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وهكذا استواءه على العرش، وهكذا نزوله في آخر الليل كل ليلة، كلها صفات تليق بالله جل وعلا لا يشابه بها فرقة. فكما أن استواءه على العرش ونزوله في آخر الليل في الجزء الأخير من الليل ومجيئه يوم القيامة لا يشابه سواء خلقه ولا مجيء خلقه ولا نزول خلقه، فهكذا تقربه إلى عباده العابدين له والمسارعين طاعة تقربه إليهم لا يشابه تقربهم، وليس قربه منهم كقربهم منه، وليس مشيه لهم كمشيهم ولا هرولته كهرولتهم، بل هو شيء يليق بالله لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات، فهو أعلم بصفاته وأعلم بكيفيتها عز وجل. وقد أجمع سلف الأمة على أن الواجب في صفات الرب وأسمائه إمراره كما جاءت واعتقاد معناها وأنه حق يليق بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعلم كيف صفاته إلا هو، كما أنه لا يعلم كيف ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. فالصفات كالذات، فكما أن الذات يجب إثباتها لله وأنه سبحانه وتعالى هو الكامل في ذلك، فهكذا صفاته يجب إثباتها له سبحانه مع الإيمان والاعتقاد بأنها أكمل الصفات وأعلاها، وأنها لا تشابه صفات الخلق، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فرد على مشبهة بقول ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، ورد على المعطلة بقوله هو السميع البصير: قل هو الله أحد الله الصمد، إن الله عزيز حكيم، إن الله سميع بصير، إن الله غفور رحيم، إن الله لكل شيء قدير، إلى غير ذلك. فالواجب على المسلمين علماء وعامة، الواجب عليهم جميعا إثبات ما أثبته الله نفسه إثباتا بلا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وتنزيه الله عما نزه عن نفسه تنزيها بلا تعطيل. هكذا يقول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من سلف الأمة كالفقهاء السبعة وكمالك بن أنس والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام، أمروها كما جاءت وأثبتوها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأما ما قاله معلقان في هذا علوي وصاحبه محمود فهو كلام ليس بجيد وليس بصحيح، ولكن مقتضى هذا الحديث أنه سبحانه أسرع بالخير إليهم وأولى بالجود والكرم، ولكن ليس هذا هو المعنى، فالمعنى شيء وهذه الثمرة وهذا المقتضى شيء آخر. فهو يدل على أنه أسرع بالخير إلى عباده منهم، ولكنه ليس هذا هو المعنى، بل المعنى يجب إثباته لله من تقرب والمشي والهرولة شيء يجب إثباته لله على وجه اللائق سبحانه وتعالى من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك، فنثبته لله على وجه الذي أراده الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم، يعني قولهما يا سماحة الشيخ أن هذا من تصوير المعقول بالمحل، هذا غلط هكذا يقولون في أشياء كثيرة. جزاكم الله، قوله المؤولون جزاكم، والأصل عدم التأويل، الواجب عدم التأويل وعدم التكييف وعدم التمثيل والتحريف. لو تمر آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل، بل نثبتها لله كما أثبتها لنفسه وكما خاطبنا بها إثباتا يليق بالله لا يشابه الخلق سبحانه وتعالى. جزاكم الله كما نقول في الغضب واليد والوجه والأصابع والكراهة والنزول والاستواء، الباب واحد، باب الصلاة باب واحد، وهكذا المجيء والقيامة، نقول أجل ما يجيء والقيامة ولا ينزل يكذب، فالمجيء هو المشي. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل أحمد علي حسن الزهراني، له فيها عدة أسئلة وإن كان قد تكرر أكثرها. سؤال حول تارك الصلاة وهل يدفن في مقابر المسلمين، وسؤال حول غلاء المهور وما نتج عنه من تعطل كثير من الشباب والفتيات عن الزواج بسبب غلاء المهور، ويطلب وضع حل لهذه المشكلة. وسؤال آخر عن دعاء الشياطين والبناء على القبور. هذه خلاصة الأسئلة التي وردت في رسالته. أما نعم السؤال الأول وهو تارك الصلاة، نعم، هل يدفن في مقابر المسلمين؟ فقد تنازع العلماء في حكمه، نعم، إذا تركها تهاونا وهو لم يحل وجوبها بل يؤمن بأن الصلاة فريضة ولكن تركها تهاونا وكسلا، فذهب قوم إلى أنه لا يكفر بها كفرا أكبر بل كفر أصغر، وأنه يدفن مع المسلمين ويغسل ويصلى عليه، وهذا قول معروف عند جمع كبير من أهل العلم. نعم. والقول الثاني أنه يكفر كفرا أكبر، وهذا هو الأصح والأرجح. نعم. فعلى هذا لا يدفن مع المسلمين، بل يدفن في محل بعيد عن الناس لا يعرف ويسوى عليه الأرض كسائر الكفرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولم يستثن أحدا، ولم يقل إذا كان جاهدا لوجوبها

فيما يوافق الشرع إن شاء الله. جزاكم الله خير. في ختام هذه الحلقة أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا يسعنا إلا أن نشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي تفضل مشكورا فأجاب على رسائل الإخوة صالح عبد العزيز الطوالة من الزلفي، والأخ أحمد علي حسن الزهراني من بلاد زهران، ورسالة الأخ محمد شريف من الخبر بالمنطقة الشرقية، ورسالة السائل موسى عبد الحميد سوري الجنسية مقيم بالرياض، ورسالة الأخت السائلة زينب عين فاضاد من السعودية، ورسالة السائل أحمد سلامة سلمان رشيدي سوداني الجنسية. شكرا لكم على حسن متابعتكم، ولكم تحية من الأخ صالح النويصر من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلقاكم على خير نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.